أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. وإذ نتقنا الجبل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. عفا الله عنك. لما ذكر الله الحمد لله لما ذكر الله تعالى الذين ورثوا الكتاب بني إسرائيل ولم يقوموا به ولم يحكموا به بل أخذوا العوض والإثمان والرشا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى إلى آخر الآية. ذكر الصنف الآخر وهم الذين هم الصالحون المصلحون الذين عملوا بالكتاب وتمسكوا به واستقاموا عليه وحكموا به وعدهم الله بالثواب على ذلك إنا لا نضيع أجر المصلحين. ثم ذكر سبحانه وتعالى أمرا ذكر في مواضع من القرآن وهو رفع الجبل عليهم على بني إسرائيل تهديدا لهم لما كان منهم عتوب ومعصية. وإذا نتقنا الجبل فوقهم خذوا ما آتيناكم بقوة لتهديد لهم وحث لهم ليطيعوا ويستجيبوا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم قال سبحانه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخر الآيات. قال في بعض المفسرين أن المقصود من هذه الآية ما جاء في الآثار من أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره واستنطقهم وأشهدهم على أنفسهم حتى أقروا له بالربوبية والوحدانية. ومن من يقول إن هذه الآيات عامة في بني آدم عامة وأن الميثاق الذي أخذه الله عليهم هو الفطرة التي فطرهم عليها وهو الإقرار بأنه تعالى ربهم وخالقهم وخالق كل شيء على معنى قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم اقرأ يا أيوب. أحسن الله إليك. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله والذين يمسكون بالكتاب أن يتمسكون به علما وعملا فيعملون بما فيه. علما وعملا. أن يتمسكون به علما وعملا فيعملون بما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف العلوم، ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون وسرور القلوب. اللهم اشرح به صدورنا، اللهم اشرح صدورنا للعمل بالكتاب. نعم. وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا. ولهذا خصها بالذكر، هذا كثير وهذا متعدد في القرآن كما في الآية الأخرى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. الصلاة شأنها عظيم في الدين وعند الله، لكن أكثر المسلمين مفرطون فيها على مراتب وعلى درجات. ينبغي لكل مسلم أن يعرف عظم الصلاة، عظم شأنها. لهذا جاء الأمر بها والثناء على أهلها، على المقيمين لها والخاشعين فيها والمحافظين عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة. نعم. ولهذا خصها الله بالذكر لفضلها وشرفها، وكونها ميزان الإيمان، وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات. ولما كان عملهم كله إصلاحا قال تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين. في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم، مصلحين لأنفسهم ولغيرهم. وهذه الآية وما أشبهها دلت على أن الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد، وبالمنافع لا بالمضار، وأنهم بعثوا بصلاح الدارين. فكل ما كان أصلح كان أقرب إلى اتباعهم. ثم قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم حين امتنعوا من قبول ما فيه في التوراة، فألزمهم الله العمل، ونتق فوق رؤوسهم الجبل فصار فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم. وقيل لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه دراسة ومباحثة واتصافا بالعمل لعلكم تتقون. إذا فعلتم ذلك. يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي أخرج من أصلابهم ذريتهم وجعل. كمل يا أيها. يقول تعالى: نعم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي أخرج من أصلابهم ذريتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد قرن. الله أكبر. الله. وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أي قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم. قالوا: بلى، قد أقررنا بذلك، فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم، فكل أحد فهو مفطور على ذلك. ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يطرأ على العقول من العقائد الفاسدة. ولهذا كما في الحديث: فأبواه يعودان أو ينصران أو يمجسان. لا إله إلا الله. نعم. ولهذا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله تعالى، أي إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله تعالى ربكم، خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تنكروا، خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من ذلك، وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم ولا عندكم بها علم، بل أنتم غافلون عنها لاهون، فاليوم قد انقطعت حجتكم وثبتت الحجة البالغة لله عليكم، أتحتجون أيضا بحجة أخرى فتقولون إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فحذونا حذوهم واتبعناهم في باطلهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، فقد أودع الله في فطركم ما يدلكم على ما مع آباؤكم على أن ما مع آباءكم باطل وأن الحق ما جاءت به الرسل، وهذا يقاوم ما جئتم عليه ما وجدتم عليه آباءكم ويعلو عليه. نعم قد يعرض للعبد من أقوال كثير من الكفار يكون ما جاءت به الرسل هو الخير والحق، ولكن يمنعهم التعصب للآباء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه من شبهات أعداء الرسل، والمستضعفون يتبعون المستكبرين يعدون حلوهم ويطيعونهم في تكذيب الرسل وفي الشرك بالله. يوم القيامة يتبرأ المتبوعون من التابعين، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نسأل الله العافية. نعم. وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم ويعلو عليه. نعم قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين ومذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو الحق، وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبياناته وآياته الأفقية والنفسية، فإعراضه ذلك وإقباله على ما قاله المبطلون ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق يفضل بها الباطل على الحق. هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات. وقد قيل إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك، فاحتج عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة. ولكن ليس في الآية ما يدل على هذا ولا له مناسبة ولا تقتضيه حكمة الله تعالى، والواقع شاهد بذلك، فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره حين كانوا في عالم كالذر لا يذكره أحد ولا يخطر ببال آدم، فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر ولا له عين ولا أثر؟ ولهذا كان هذا أمرا واضحا جليا. قال تعالى وكذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونوضحها ولعلهم يرجعون إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عاهدوا الله عليه فيرتدعوا عن القبائح. انتهى. نعم.